شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالحسنات فيه تضاعف والسيئات فيه تغفر، وصيامه سبب لمغفرة الذنوب وحط الآثام. في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا، تصديقا بوعد الله عز وجل، إيمانا، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله تعالى لا من أحد سواه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فأبشر أيها الصائم بمغفرة من الله ورضوان إذا أخلصت النية لله الواحد القهار. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والخلاص. شهر ترفع فيه الدرجات، العمرة فيه كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عمرة في رمضان كحجة، كحجة. إذا قدر الله تبارك وتعالى لعبده الصائم أن يموت وهو متلبس بتلك الطاعة أدخله الله عز وجل الجنة. ففي صحيح الجامع للإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة فأنت في طاعة وأنت في خير عظيم. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فاللهم أدخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام. الصيام جنة أي وقاية يستجن العبد بها من النار، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي جعل بينه وبين النار حاجزا وحصنا منيعا بصيامه لله الواحد القهار. هنيئا للصائمين يوم أن يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. البشرى لعباد الله الصائمين يوم أن يقال لهم يوم القيامة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيغرف لهم من الحسنات غرفا. فرمضان فرصة، فحري أن نقوم بانتهازها قبل فوات الأوان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقهم قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن ترك الحبوب وما جناها، أو ومن ترك الحبوب وما رعاها، تأوه نادما يوم الحصاد، تأوه نادما يوم الحصاد. فنرحب بهذا الشهر العظيم ونستبشر بقدومه ونفرح بقدومه، ويهنئ بعضنا بعضا استبشارا بقدومه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا، ليته في كل حين، ليته في كل حين. فاستمسك بالعروة الوثقى واعلم أنك على الحق المبين، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاك لتلك العبادة. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فالصوم لا عدل له أي لا مثل له في الأجر والثواب عند الله تبارك في علاه، كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. الصوم لا عدل له، الصوم لا عدل له، لا مثل له عند الله في الفضل والأجر والثواب. وحري بكل مسلم عاقل لبيب أن يستقبل رمضان بتعلم فقه الصيام وفقه القنوت أي الدعاء. فكم من إنسان أعد نفسه بكل ما أمكن لاستقبال رمضان، لكنه لا يعرف التقوى كزاد، وإنه لا يعرف إلا الخيبة، ولا يعرف إلا ما كان من طاعة الشياطين. فلذلك جهز نفسه لاستقبال رمضان بما يسخط الإله، وفي المقابل جهز الصالحون أنفسهم لاستقبال رمضان كضيف عزيز كريم. فجهزوا أنفسهم وتعلموا فقه الصيام والقيام والقنوت، وتابوا إلى الله توبة نصوحة قبل قدوم رمضان، وقاموا بنزع الغل والحقد والضرائن من صدورهم. ولهم في أهل الجنة أسوة، لما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فرجل قد امتلأ قلبه حقدا وغلا وحسدا لا يتنعم بعيش فضلا عن تنعمه برمضان. رجل ما فرغ قلبه لطاعة الله في رمضان وترك القيام وترك الدعاء وترك تلاوة القرآن وترك إطعام الطعام، كيف يتنعم بشهر رمضان وقد عق؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، قراءة للقرآن وإطعام للطعام. هذا شأن السلف مع رمضان، يقرؤون القرآن ويطعمون الناس الطعام، ويجتهدون اجتهادا عظيما كبيرا في قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، يتاجرون مع الله ويعظمون عليه أعظم الربح، لأنهم يتعاملون مع الغني الذي يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فخزائن الفضل وخزائن الحسنات وخزائن الجود بيد ملك الملوك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهل جهزت نفسك لاستقبال رمضان؟ وهل قلت في نفسك: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقي إيناك بحب المفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا، فاغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زلنا من عطاياك الجسام. اللهم أمين يا رب العالمين. موضوع هذه الخطبة وهذا الكلام السابق هو مقدمة لتلك الخطبة، موضوعها من أخطائنا في صلاة القيام. فأعدني قلبك وسمعك، عسى الله عز وجل أن ينفعني وإياك بتلك الكلمات، وفتش في نفسك، هل أنت ممن وقع في خطأ من تلك الأخطاء؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد عصمك فاشكر ربك على تلك النعمة، وإذا كنت قد وقعت في خطأ أو في بعض الأخطاء فاستغفر ربك، إنه كان غفارا، فهو الذي يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. وبعض هذه الأخطاء له حكم الكراهة، يعني يكره لك أن تفعل ذلك، وبعضها يدخل في باب الحرمة. وهذه الأخطاء تتعلق بالإمام وبالمأمومين، منها ما يتعلق بالأئمة ومنها ما يتعلق بالمأمومين. فأما عن تلك الأخطاء التي تتعلق بالمأمومين وهي كثيرة جدا، فمنها أن بعض المسلمين لا يحرص على صلاة التراويح. لماذا يفرطون في رحمة الله ومغفرته؟ أي شيء منعك من صلاة القيام؟ هذا موسم من مواسم الطاعات، وأنت لا تدري هل ستدرك هذا الشهر بعد ذلك أم لا، وكيف فرطت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على أسباب المغفرة لنيل الغفران من الله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فهذا الشهر منحة ومنة، من قامه وكان حريصا على قيامه طوال الشهر تخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين، وبعضهم يتخرج بشهادة الخائبين يوم أن يكون في عداد الخاسرين. أما عن هذا الرجل الذي حاز تلك الشهادة، ويا لها من شهادة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فنال شهادة المتقين من الله رب العالمين. وأما عن هذا الذي ما حاز تلك الشهادة وإنما خرج من رمضان بشهادة الخائبين، فهو ممن قال فيه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رغم أنفه، يعني جعل الله أنفه في الرغام أي في التراب، خرج من رمضان وانطلق هذا الشهر، يعني مضى وانصرم ولم يغفر لهذا الرجل، لأنه ما أخذ بأسباب المغفرة. فمن أسباب المغفرة أن تحرص على صلاة القيام، فهذا الذي يضيع تلك الصلاة بحجة أنه يعمل أو بحجة أنه متعب وهو ليس كذلك، فقد ضيع الفضل الكبير من يديه. ومعلوم أن قيام رمضان سنة، ليس بفضل ولا حتم عليك، ولكنك أمرت بتزكية نفسك، وحرصك على صلاة القيام سبب كبير. كبير من أسباب تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعات ودساها بالمعاصي والموبقات. ومنها أن بعض المصلين يقتصر على صلاة ركعتين أو أكثر مع الإمام ثم بعد ذلك يمضي. قل لك يعني أدركت بعض هذه الصلاة، وهذا لا يأخذ الأجر كاملا كهذا الذي ظل مع الإمام في المسجد حتى أوتر مع إمامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث صحيح ورواه أهل السنن. من قام يعني صلى صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني أوتر مع الإمام وخرج من المسجد فكأنه صلى طوال الليل لله تبارك وتعالى ولم يقعد. هذا الفضل العظيم ينال بنصف ساعة لله أو بساعة من وقتك لله، كأنك صليت الليل كله لله، ثم بعد ذلك يضيع ويقصر ويفرط. والمحروم من حرم الخير في موسم الخيرات. إذا لم تحظ بالغفران في شهر الغفران ففي أي وقت ستنال تلك المغفرة من الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقوم بالتنقل بين المساجد طلبا لحسن الأصوات أو دفعا للملل، وهذا أيضا قد وقع في خطأ كبير لأنه حرم نفسه من أجل قيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وصححه الألباني: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه. صل في مسجد الحي ولا يتبع المساجد. يتبعون المساجد طلبا لحسن الأصوات أو طلبا لزحام الناس أو طلبا لأي أمر آخر. نعم، لك أن تترك مسجد الحي إذا كان هذا المسجد لم يؤسس على التقوى أو تقام فيه البدع فأنت لست ملزما بالصلاة فيه، ولكن ابحث عن بيت لله تبارك وتعالى تقام فيه السنة، ولو أنك مشيت على رجليك واحتسب تلك الخطوات. أما أن تكون جارا لمسجد تقام فيه السنة ويجتمع فيه الناس على تقوى الله تبارك وتعالى، فلماذا تركت هذا المسجد وبحثت عن المساجد الأخرى؟ ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. ومنها أن بعض الناس في بعض المساجد يقرؤون ما تأثر من القرآن بين الركعات، يعني صلوا ركعتين أو صلوا أربع ركعات ثم جلسوا وقرأوا سورة الإخلاص ثلاث مرات، وقرأوا سورة الفلق ثلاث مرات، والناس ثلاث مرات، وهكذا، ويأتون بالأذكار المبتدعة. وكل هذا من أفعال الصوفية، وهم قوم لا خلاق لهم ولا وزن لهم عند الله، لأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالبدع. ومن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدع فإنه لن يجني إلا الشوك، لأن الاقتصاد في السنة خير من التوسع في البدعة. سنة يسيرة يعمل المرء بها خير له من أن يتوسع في أمور لا أصل لها ولا دليل عليها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الله تبارك وتعالى وهو يذم أقواما تقربوا إليه بالبدع والمنكرات: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من الذي شرع لك؟ العلم قال الله قال رسوله. قال الفقيه ليس بالتمويه، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. إذا فهذه بلعة منكر. ومنهم من المأمومين من يقوم بحمل المصاحف خلف الإمام لمتابعة القراءة، وقد نبه كثير أو جمع من أهل العلم على خطورة هذا الأمر، وأنه ربما أدى إلى بطلان صلاة المأموم وهو لا يدري. إذا أكثر من الحركات المتتابعة فإنها تؤدي إلى بطلان الصلاة. وبعضهم يقول طيب يا شيخ أنا أريد أن أتعلم. الصلاة لا يتعلم من خلالها، والتعلم يكون في المقارب وعند المشايخ بعد فراغك من الصلاة. وبعضهم يقول طيب أنا أقوم بتصحيح أخطاء الإمام. نعم يتعين عليك ذلك إذا كان الإمام يقرأ من صدره خلاص، وافتقدنا هذا الرجل الحافظ الذي سيفتح على الإمام، فلنا أن نوكل رجلا قارئا من أهل المسجد كي يقف خلف الإمام وكي يقوم بالتصحيح له إذا تلعثم أو إذا أشكل عليه أو إذا وقف في القراءة. أما أن نرى المأمومين يقومون جميعا في نفس واحد بالفتحة على الإمام فهذا كلام لا يصح ولا أصل له. وهذه الفتوى من شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى، وأيضا هي فتوى للإمام العلامة المجدد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه ونفع الله المسلمين بعلومه آمين. إذن فليس لك أن تحمل مصحفا خلف الإمام للتعلم أو للمتابعة حتى وإن وضعته على حامل. وقد نبه الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى على تلك المسائل وعلى هذه الأخطاء في كتابه المسمى بعود إلى خير الهدي، فراجعه إن شئت. ومنها أن بعض الناس من المأمومين لا يشتغلون بالذكر بعد صلاة التراويح، وهذا الكلام يقال بالذات للنسوة. المرأة لا تشتغل إلا بالقيل والقال إلا من رحم ربك بعد صلاة التراويح، وهذه مصيبة عظمى. ربما وقعت في غيبة، ربما وقعت في نميمة، ربما وقعت في مزاح أبطلت بذلك ثواب القراءة والقيام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة القيام، وهذه سنة ضيعت عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربك، وهذه أمانة في عنق الإمام. الإمام واجب عليه أن يعلم المأمومين وأن يحيي السنة في المكان. إذن فلا بد للإمام أن يكون قارئا فقيها عالما حتى يعلم الناس. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أن يعلم الناس صغار العلم وأن يبدأ معهم من حيث بدأ لا من حيث انتهى، وأن ينشر السنة في المكان، وأن يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة القيام وأثناء هذه الصلاة وبعد صلاة القيام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة القيام أو إذا فرغ من الوتر كان يقول سبحان الملك القدوس ثلاثة، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يمد صوته صلى الله عليه وسلم بها. راجع هذا الدعاء في الأذكار في كتب الأذكار سبحان الملك القدوس ثلاثة، ثم يقول رب الملائكة والروح، فيشتغل المسلم بالدعاء وبالاستغفار وبالمناجاة مع الله عز وجل بعد أن قام بأداء الصلاة، ولا يشتغل بالمزاح ولا يذهب إلى المقهى ولا يشتغل بالكلام عن الناس، وإنما يشتغل بمناجاة الملك. ومنها أن بعض الناس من الرجال بمجرد أن يسلم الإمام فإنهم يخرجون ويتسابقون للخروج من المسجد، والنسوة يفعلن ذلك فيحدث الاختلاط المحرم، اختلاط الرجال بالنساء. والسنة أن ينتظر الرجال في أماكنهم والنسوة يقمن بالانصراف مسرعات، فإذا فعلنا ذلك قام الرجال وتحركوا من أماكنهم وبادروا بالانصراف. كان هذا يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف العصور في أطهر العصور، حتى لا نقع في الاختلاط المحرم. وربما نظر الرجل إلى امرأة ففتن به، امرأة جاءت لأداء صلاة القيام يفتن الرجل بها، إيه والله، لأن المرأة لا تنضبط بالضوابط الشرعية في المسجد إلا من رحم ربك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، يعني وليخرجن غير متطيبات، فيحرم على المرأة أن تضع الطيب وأن تتزين وأن تلين من صوتها وأن تختلط بالرجال. كل هذه الأشياء موجودة في مساجد المسلمين إلا من رحم ربه، بل إنها تلبس البنطال واللباس الضيق، وتقوم تلك المرأة المنتقبة باصطحاب ابنتها وتقول لا تزال صغيرة، وصاحب اللحية إلا من رحم ربك يقول ابنتي صغيرة، طيب يا شيخ إنها قد حاضت، متى ستصير امرأة في عيني؟ وأنت قدوة يقتدى بك، وأنت قدوة يقتدى بك أيتها المرأة المنتقبة. يا من تحرصين على الحشمة والوقار تقومين باصطحاب ابنتك أو أختك أو أختك أو عمتك أو خالتك وهي في غاية التبرج والعصيان لله الواحد القهار، كل هذا في ميزان سيئاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر أو الطيب، فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهذا الحديث في غاية الوعيد والتهديد لكل امرأة فرطت في شرع الله تبارك وتعالى عند خروجها من بيتها. وهذا في ميزان سيئات هذا الرجل الذي لا يغار على أهله ولا يعرف الغيرة، إذا ترك المرأة وقد خرجت من بيتها سافرة متعطرة متبرجة متزينة متزخرفة لفتنة الرجال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية بوضع العطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. كم نرى ذلك عند المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يهدينا جميعا للحق والصواب، إنه ولي ذلك ومولاه. Thank you. الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير الناس وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أما عن الأخطاء التي تتعلق بالإمام فهي كثيرة أيضا، ومنها أن الإمام لا يعتني بتسوية الصفوف، وهذا أمر من أولى مهمات الإمام. بعضهم يعطي قفاه للمأمومين ويقول استووا الله أكبر، أنت ماذا فعلت؟ كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف بنفسه ويرهب من الفرج ومن اعوجاج الصفوف، ويقول صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى الصف الأعوج، وأن من سد فرجة رفعه الله عز وجل بها درجة. فتسوية الصفوف من أهم مهمات الإمام. لا يكبر ولا يعطي ظهره للمأمومين إلا إذا تيقن من تسوية الصفوف. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. وينظر صلى الله عليه وسلم إلى الصفوف، إلى الأول والثاني والثالث، ويأمر هذا أن يقف في الصف الأول، ويأمر ذاك أن يقف خلفه، ويأمر ذاك أن يرجع. يعني لو أن صبيا وقف خلف الإمام أهذا صواب؟ لا، هذه مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، القراء الأئمة العقلاء يقفون خلف الإمام، لأنه ربما أغمي عليه، ربما أخرج ريحا، ربما كذا ربما كذا، فمن الذي سيقف مكان الإمام؟ هذا الصبي. أم أنه سيطلب إنسانا وقف في آخر الصف، يا فلان أنت حامل للقرآن قف مكاني؟ أبدا. وأيضا فإنه يجب على الإمام أن يتعلم تجويد القرآن، وأن يتعلم فقه القراءة، وأن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار القراءة. ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء؟ في كل سكنة وفي كل حركة له هدي صلى الله عليه وسلم. فأما عن تعلمه التجويد فهذا واجب في حقه، لأنه إمام ويقتدى به. فقبل أن يتصدر للإمامة يجب أن يكون قارئا متقنا جيدا، وأن يتلقى القرآن عن أفواه المشايخ المتقنين، لا أن يتعلم القرآن من قراءته للمصحف وخلاص ويصلي، لا، هذا رجل آثم. وإنما واجب عليه أن يتلقى القرآن وأن يأخذه عن أفواه العارفين الذين اتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون خاتما للقرآن، حافظا للقرآن، فهذا اجتهاد، لكنه يجب عليه أن يتقن القراءة، أن يكون عالما بأحكام التجويد حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة. كم نعاني من أئمة جهلة يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى وينحنون ويقولون ماذا سنفعل؟ العمل صنع الشغل. طب يا أخي جزاك الله خيرا، ما الذي جعلك تصدرت؟ وبعضهم من كبار السن أو من أصحاب السلطة أو من أولئك الذين قاموا ببناء بعض المساجد يظنون أن الإمامة تنال بذلك، يعني بالقوة أو بالسلطة أو لأنه بنى المساجد. المسجد فهو أحق. لا لا، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا القارئ من الصغار، وإن كان صبيا لم يصل إلى سن البلوغ بعد، وكان هو أقرأ القوم، فليتقدم على أولئك جميعا، فليتقدم عليهم جميعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يجب على الإمام أن يتعلم فقه الدعاء، وفقه الدعاء طويل، وأن يقرأ كلام العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على دعاء القنوت. انتبه، في كل يوم لا بد أن يدعو، لا، تترك بعض الأيام. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على دعاء القنوت. وأيضا من تلك الأمور المنتشرة أنهم يقلدون بعض الأشرطة، وفيها من البدع ما الله به عليم. فلا يجوز في ديننا أيها الإمام أن نقلد قارئا من القراء من بعض أشرطته، فالقارئ يختلف عن الفقيه. القارئ ربما كان فقيها، وهذا قليل نادر، لكن القراءة مجال، إن التخصص في القراءة مجال، وإن تعلم الفقه له مجال، فلا بد أن يأخذ الفقه من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. طبعا إذا دعا الإمام فإنه يدعو بصيغة الجمع: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. وفي رواية: تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك وفقط. لا، إنهم يظلون في الدعاء ما يقرب من ساعة أو من نصف الساعة، لا يترك بدعة من البدع إلا وأتى بها في المحراب وهو واقف بين يدي الله. أهذا رجل أصاب السنة؟ فبعضهم يبحث عن أولئك ويمشي المسافات الطويلة طلبا للأصوات الطيبة، ولأولئك الذين يطيلون الدعاء ويقلدون القراء من خلال الأشرطة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى تلك اللطيفة العجيبة، ذكر الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ثم قال: ولا تجوز الزيادة عليه، لأنه توقيفي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن هكذا، للإمام أن يزيد عليه. كلام عجيب. يعني إذن فدعاء القنوت لن يستغرق إذن إلا ما يقرب من 3 دقائق أو من 2 دقيقتين. وقال بعض العلماء: إذا أراد الإمام الزيادة فعليه أن يأتي بآيات الدعاء أو ببعضها من القرآن أولا. الدعاء من القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل هناك كلام هو أفضل وخير من هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك إذا أراد الزيادة فليأتي بما تيسر من صحيح الأحاديث النبوية، وليس له أن يطيل، وليس له أن يشق على المأمومين، وليس له أن يرفع صوته، فإن رفع الصوت من الاعتداء في الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا في سورة الأعراف، إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام القرطبي: ورفع الصوت من الاعتداء في الدعاء، وهذا ينافي الأدب بين يدي الله. وفقه الدعاء طويل، إلى تعلم، وواجب على الإمام أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى ينشر السنة، وحتى يعلم الناس الفقه الصواب، وحتى يكون على بينة من أمره، بدلا من نشر البدع والمحدثات في كثير من بيوت الله تبارك وتعالى. فكيف يرضى الله عز وجل عنا؟ اللهم ارض عنا يا رب العالمين. الأمر خطير والخطب جلل، وحسبي من الكلام ما قلت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالكفار والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، وكن لها يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حاكما مسلما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.